هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام. شريط الشريط الكريم هنا يعني قال الله ما أدري هذا حلال وهذا حرام لأنه ما اطلع على دينه الدنيا. طيب الاستدلال مثال أنت أسفل أنا عندي أين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له ويستصبح بها الناس فقال قال له حرام. طيب ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة؟ بارك الله فيك. طيب من لا كيف اشتبه انه يعود على المنفعة او يعود على البيع؟ نعم يعني من قال انه عن البيع قال لان اصل موضوع الحديث هو في البيع فقال هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المنافع. والذين قالوا انه هو حرام قال هذا يعود على اقل المذكور وهو ذكر هذه المنافع. طيب عندنا اصل اذا تعارض اذا اشتبه الدليل نرجع الى اي شيء عباد الله الى ما الاصل المتابع الان الاباحه افهمتم يا جماعه؟ ولهذا نقول الراجح ان الانتفاع بشحوم الميته في هذه الامور انه ايش جائز لكن لا يحرم. طيب ذكرنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام يشبه الاشياء المعقوله بالاشياء المحسوسه تقريبا للاذهان. خلاص اي نعم ها شكون لا تعلم ان شاء الله تعلم نعم يا او اهاب اهاب قوله ومن وقع الشبهات عشان ناخذ الامر معنى من وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى او لما يوشك ان يقع فيه. طيب راعي ايش؟ الراعي الذي يرعى الابل او البقر او الماشيه نعم وهناك حماه مثلا لملك او غيره فاذا ترك ماشيته ترعى ربما تقع في هذا الحماه. اي نعم احسنت لان في الارض محميه لا يرعى احد تكون مخصبه مخضره فيرعى حولها الراعي فلا يستطيع ان يحمي الابل عنها او البقر التي يرعاها لانها تشاهد الارض الخضراء فتنفلت اليها. واضح؟ طيب ما معنى قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ هل معناه ان اقتحام الشبهه حرام او ان الوقوع في المشتبهات يجره الى ان يقع في الحرام المحض؟ الثاني ماذا تقولون؟ نعم هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان الانسان يقع في الشبهات فانه تجره الى ان يقتحم المحرمات الصريحه. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك هما فهل هذا إقرار؟ نعم نعم نعم يعني إخبار عن الواقع أما كمحرم جائز أو غير جائز فهذا ينظر فيه. حسب لجل. طيب هل لك أن تأتينا بمثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال التمثيل بالواقع وهو حرام؟ أين نسيته؟ نعم. أي نعم. هذا واحد. لكن في أصل هنا في أصل ولا نزاع فيه إطلاق. نعم. جمس. نعم. صحيح. يتتبعون سنن أي طريق. أو سنن جمع سنة وهي طريق. لا تتبعون سنة من كان قبلكم من اليهود والنصارى. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إقرارا أو إخبارا عن شيء عما سيقع؟ الجواب الثاني لا شك. ما لا يمكن أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع اليهود والنصارى. طيب في الجسد مضغة إذا صلح صلح جسد الكل، وإذا فسد فسد الجسد كله. ما هذه المضغة؟ القلب. طيب هل في هذا دليل على أن العقل والتدبير في القلب لا في الدماغ؟ في وجه الدلالة. إلى الآن ما فيه أمير مأمور. الدليل من الحديث، لأن حتى تشبيه القلب بالأمير والأعصاب المأمور تشبيه ناقص لا يطابق الحديث أبدا. الحديث إذا صلح صلح الجسد، والأمير المأمور ربما يتمرد المأمور. هل يلزم من كل أمير إذا أمر أن يمتثل؟ طيب أدرك المعارضة الثانية. القلب جانب القلب لقوله إذا صلح، إذا صلحت هذه النبغة صلح الجسد كله. بارك الله. نعم. ناخذ ذلك دليل الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها أيها أي حديث أزل وقوة حديث ما نسأل إن شاء الله إذا بقى أي أبو نسأل أعلان أنزل سؤالك أنت سؤال نسأل إن شاء الله في آخر ذلك. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيعه هو ايش القطيعه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى اخرجه البخاري. تعس اي هلك وشقي وخاب وخسر. عبد الدينار، الدينار هو السكة المضروبة من الذهب، والدرهم السكة المضروبة من الفضة، والقطيفة الفراش، الفراش. ومعنى عبدها فسره النبي عليه الصلاة والسلام باللازم، فسره باللازم فقال إن أعطيها وإن لم يعطى لم يرضى. ولذلك فلهذا قال عبدا لها، لأن هذه الأشياء ملكت ملكت يرضى بحصولها ويغضب بفوائدها، فصار عبدا دليلا لها. هذا الوجه. وجه آخر أن هذه الأشياء ثلاثة، وقد جاء في حديث آخر أوسع من هذا أربعة. هذه الأشياء ملكت القلب واستولت عليه حتى كانت هي فكره وعقله وإرادته، وهذا هو حقيقة العبودية. هذا فصار في العبودية من وجهين. الوجه الأول أنه قد جل لها بحيث يكون رضاه وغضبه تبعا ايش لحصولها وعدمها. ثانيا انها ملكت قلبه بحيث تكون هي فكره وتفكيره وعقله وحركاته لا يسعى الا لها ولا يتوقف عن السعي الا لها. وليس المعنى ان الرجل ينصب الدينار ويسجد له او يرفع له، لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا. ففي هذا الحديث يعني على ان من كانت همته الدنيا يرضى لحصولها ويغضب لفواتها فانه خاسر، فانه خاسر. ويشهد لهذا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك أتموا فأولئك هم الخاسرون. يظن أنه رابح إذا ربح دينارا أو درهما ألهاه عن ذكر الله، ولكنه في الحقيقة خاسر، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يخرج الدنيا من قلبه قبل أن تخرج من يده، حتى لا يكون عبدا ذليلا له. وفي إشارة من فوائد الحديث أيضا الإشارة إلى أن من تعلق شيئا تعلقا من تعلق بشيء تعلقا تاما صار له مثل العبد. ولذلك نجد العشاق يفخرون أن يوصفوا بأنهم عبيد لمن عشقوه، كما قال الشاعر: لا تدعوني إلا لي عبدها فإنه أشرف أسمائي. لماذا؟ لأن يتلذذ بكونه رقيقا له والعياذ بالله. ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكون رضاه فيما يرضي الله وسخطه فيما يسخط الله، فيما يسخط الله، لا أن يكون ذلك تبعا للدنيا، لأن الدنيا ثانية. إذن فالحديث هنا من باب الزهد ولا من باب الوراء أو منهما جميعا؟ الظاهر منهما جميعا، لأن ترك ما يضر هذا وراء، وترك ما لا ينفع زهد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في منكبي المنكب طرف كتف، ولكل إنسان منكبا، أخذ بمنكبيه هكذا كأنه أمامه امسك بهما، وذلك من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر حج. أوصاه بهذه الوصية أن يكون في الدنيا كالغريب. الغريب هو من أقام في غير وطنه، ومعلوم أن من أقام في غير وطنه لا تتم له الراحة، بل هو في قلق، لأنه يخرج السوق إلى المسجد مثلا لا يرى أحد يعرفه لأنه إيش غريب. أو عابر السبيل، وهذا أشد، عابر السبيل لا ليس له إقامة ناشئ. فهكذا تكون في الدنيا، وهو إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن أهل الدنيا، وأن يكون بينهم كالغريب أو كرجل عابر أو كرجل عابر سبيل لا يريد المجد. ومما ينسب الشافعي: ومن يدق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاح سرابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. هذا محط الفائدة: فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتنبها نازعتك كلابها. وهذا حق، إن اجتنبت اجتنبك الناس وليس بينك وبينهم علاقة، وإن تجتنبها هل ستأتيك سهلة؟ لا،

ففي هذا الحديث فوائد: أولا الزهد في الدنيا، وأن الإنسان لا يتخذها موطنا بل معبرا أو دار وحشة، نعم أو دار وحشة، لقوله كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلمات أخذنا أظن الأول المرفوع، نعم، من فوائد الحديث بالنسبة للموقوف حديث عمر هذه الاعتبار بهذه الوصية: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومن فوائده أن الإنسان الحازم هو الذي يغتنم الفرص، يأخذ من الصحة للمرض ومن الحياة للموت. وكذلك أيضا كما جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها الفراغ قبل الشغل. الإنسان ما دام متفرغا فلينتهز الفرصة، وليتخذ الفراغ مملوءا بالعمل الصالح قبل أن ينشغل. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تتخذوا سادة. لأن الإنسان إذا كان سادة، إذا كان من الثلاث وسود وصار ماشي على الناس انشغل. وسمعت أحد الإخوة يقول: أنت لنفسك ما لم تعرف، فإذا عرف كنت لغيرك. هذا صحيح أو صحيح؟ نعم. ولهذا تجد أن الإنسان في أول حياته وفي غفلة الناس عنه عنده أوقات يستطيع أن يراجع، يستطيع أن يزور قريبا، أن يعود مريضا، لكن إذا عرفه الناس انكبت الحوائج عليه، كل من احتاجه من جهه، وحينئذ ينشغل عما كان قادر عليه في الامس. هذا يقول جمله مكرره: وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان. قول من تشبه، أي أتى ما يكون به مشابها له، وذلك أن يفعل شيئا من خصائصه. والتشبه يكون بالعقيدة، يكون بالعبادة، يكون باللباس، يكون بالخلاء، يكون بالعداء، الحديث عام. وإذا كان عاما فينزل قوله صلى الله عليه وسلم فهو منهم على ما تقتضيه الأدلة الأخرى. فمثلا: من تشبه بقوم في العقيدة فهو منهم، معلوم يعني اعتقد ما يعتقدون، سواء فيما يتعلق بالعبادة أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات، هو منهم. حتى لو نفى أن يكون منهم نقول أنت منهم. من تشبه به في العبادة فهو منهم. لو أن إنسان تشبه لأصحاب الطرق في عبادات وقال أنا من أهل السنة، نعوذ بالله من البدعة، وهو يفعل العبادة ما يفعله أهل الطرق، هل يقبل؟ لا، هو منهم. من تشبه بهم في العادات فهو منهم. إنسان، نعم، ولا سيما أيضا، ولا سيما إنها الشرع عن ذلك بعينه. إنسان تشبه بالكفار في الأكل باليسار، يعني يوجد الآن أناس يرون أن الأكل باليسار تقدم وحضارة. ليش؟ لأنه تفعله الأمم المتحصرة على ذلك، فهو حضارة وتقدم، نعم، ويكون منهم. تشبه بهم في اللباس، صار يلبس مثل لباس الكفار، نقول هو منهم. المهم إذا تشبه بهم، والتشبه أن يفعل ما كان مختصا بالمتشبه به، أما ما كان مشتركا فلا تشبه، لكن ما كان مختصا به. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فهو منهم،

وعما ذلك الفعل يكون الحج على ان يلبسه المسلمون فكيف يرد عليه؟ نعم يرد عليهم بان يقول من تشبه بقوم. وهذا الان حسب الواقع صار لباس الجنس ما هو خاص بالكفار. وقد نص على هذا الشيخ الحسباني نقله ايضا عن مالك عن الله وهو حق. لكن يبقى النظر في مسجد البنطلون انه يمنع من كمال الصلاه اذا كان غير يمنع من كمال الصلاه. فنجد احيانا هؤلاء الذين يصلون في البنطلون نجد ما يستقر في الجلوس ولو استقر لانشق اللباس. نعم أقسم قسما نعم لا لا لا لا المناسبة والذي نفسي بيده أن أنه كانه يقول أقسم بنفسي بيده يعني ويتضمن هذا القسم إن كنت كاذبا أن يهلكني الله. لا لا الدعاء يبعى نفسه بشكل هلاك عندما يصيبه كربة أو مصيبة أو ما أشبه ذلك. الشيخ فيما تعمل الاحتياج إذا كانت أصبح عرفا للناس إذا أصبح ليش؟ يعني من لباس الناس حتى لو كان أصلا هكذا الغرب أو مش يستدل بعضهم الآن يقول إذا أيضا لباس الدبلة عند الله إذا؟ لباس الدبلة هذا عند العقل إذا إذا إذا ما في إذا بعد إذا إذا لم يكن قد فاز عند عقد النكاح تكون أيضا صار من لا لا لأن هذه المسألة جدا مصحوبة بعقيدة مصحوبة بعقيدة. ولهذا بعضهم يكتب اسم زوجته في خاتم والزوجة تكتب اسم الزوج في خاتمها. فهذا يشبه السولة التي جعلها كل الشرك. فهو منه. ويتفرع على هذه الفائدة الحق على اتباع السلف الصالح في العبادة في العقيدة في المنهج في كل شيء ليكون الإنسان إيش منهم. وهل يتشبه الإنسان بهم فيما لا يفعلونه على وجه التعبد هيئة المشي هيئة اللباس وما أشبه ذلك أو قال إن التشبه بهم في اللباس أن يلبس الإنسان ما اعتاده أهل بلده ما لم يكن محرما. الجواب الثاني ولهذا نقول إن اتباع العادة في اللباس هو السنة ما لم يكن ذلك حرما. ومن فوائد هذا الحديث الحذر من التشبه بالكفار أو التحذير من التشبه الكفار لقوله فهو منهم. وهل هذا على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم؟ الصواب منه على سبيل التحريم وأنه يحرم على الإنسان أن يتشبه بالكفار. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتاب إحضار الصراط المستقيم أقل أقوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظهره يقتضي كفر المتشبه به. ومن فوائد هذا الحديث أنه متى حصل الشبه ثبت الكفر سواء كان في إرادة أم بغير إرادة. فلو قال قائل إنه لبس ثياب الكفار لكن لم يحدث الشبه قلنا ولكن حصل الشبه

بناء على أن قوله خلف النبي أي على الشافة، وكما ذكر أخوكم بأن الشافة يقول أنه كان رضيف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مشروط في أمرين: الأمر الأول أن لا يشق على الشافة، فإن شق على الشافة فلا يجوز الرجاء. الأمر الثاني أن لا يخاف سقوطا، فإن خاف سقوطا فقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. كيف يخاف السقوط؟ أحيانا يكون جثة البعير منزلقا، فإذا ركب الإنسان فربما يسقط على ظهره، ففي أحيانا نقول لا تسقط. وهذا مراعاة لحال الراكب أو لحال المركوب؟ لحال الراكب، والأول لحال المركوب. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بإرداف الصغار، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من التواضع الشمس في الحق والخلق ما ليس عنده عليه الصلاة والسلام. وإن شئتم دليلا على ذلك، فمن الذي أرجفه النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من عرفة؟ أسامة بن زيد، مولى من الموالي وصغير السن أيضا. ومن الذي أرجفه حين ذهابه من مزدلفة إلى منى؟ نعم، الفضل بن عباس، صغير لكنه من أقاربه. فرعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، الفضل بن عباس من أشرف الناس نسبا، وأسامة مولى من الموالي، لكن الكل منهم صغير. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إقامة البينة على تواضعه، لأن هذا أمر متواتر. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في الحديث الهام أن تنادي الإنسان ولو كان أقرب قريب إليه. الرسول يتكلم من عباس وهو رديفه على الجائد بعيد قريب جدا، لكن الحديث مهم. ومن فوائد هذا الحديث هذه الوصايا العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله حديثه تجاهك إلى. ومن فوائد الحديث أن من حجر حدود الله وشرائع الله حجره الله في دينه وبدنه وماله وأهله وعرضه أيضا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وأن يسلم أحد وربه إيش؟ حجر الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه من الحجر أن يحفظ الإنسان ربه ولا يبالي في أحد، يعني يعبد الله لا يبالي في الناس، يتجنب الحرام وإن انتهكه الناس لا يبالي، احفظ الله يحفظ. ومنها من فوائد الحديث أن أهم من يوجه إليه هذا ولاة الأمور، ولاة الأمور الصغير والكبير كل منهم يحب أن يحفظ، أليس كذلك؟ يحفظ في ماله وبدنه وعرضه. نقول إذا كنت تريد ذلك فهناك شيء واحد، مفتاح واحد، وهو أن تحفظ الله. ومن فوائد هذا الحديث أن من حفظ الله كان الله جليلا، ومن كان الله جليلا فهو مهتد بلا شك، لقوله احفظ الله تجده تجاهه. ومن ذلك من فوائد الحديث، بل هنا الشاهد تجده تجاهك إذا قال قائل، ألا يدل ذلك على ما ذهبت إليه الجميع الحلولية من أن الله تعالى في كل مكان؟ لأنه قال تجاهك أي مقابل وجهه يدل. فهل نقول إن هذا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء الملحدون الذين يقولون أن الله في كل مكان؟ الجواب لا، ليس كذلك، لأن الرسول قد تجده تجاهك، وقالت المصلي إن الله قبل وجهه،

وفضل الله يجيب من يشاء. احيانا لا يمكن ان نفسه حتى يفعل ذلك، لكن ينبغي الانسان اذا لم يكن ذلك من طبيعته ان يتطبع به. نعم. أن يعني بعض الناس يقول إنه ورد أمر السلف أنهم يحبون أن يفعلوا ما يسقط تجاههم عند الناس. نقول هذا إن كان رياء فهو على خطر، وإن كان محبة ألا يشار إليه بالأصابع لئلا يعتبر بنفسه ويعتبر بنفسه فهذا طيب، لكن الذي نرى أن يسرع الإنسان هذه المصلحة. نعم. شيخ كان هذا كان ماذا عن شيء إذا انتشر الآن وصار ليس من اختلاف الكفار لا تشبه ولا كان الأمر إلا بما يتعلق بالعقيدة، مثل مسألة الدبلة هذه نمنعها لأن تخل بالعقيدة. يدعي الزوج الذي لبس الدبلة أن يقول عليها من زوجته، وبالعكس يدعي أن هذا سبب إيه؟ للاقتران، يعني لبقاء الصلة بينهم. وقد علمنا ذلك من الحجاج يكون عليهم لباس خواص النزاهة، إذا قلنا اخلعها بعضهم يقول تغضب الست، يعني الزوج، وبعضهم يقول أخشى أن يكون هذا سبب الإصرار، لأن هذا وصل بين وبين، وهذا كله غلط. نعم. ولعل كل هذا الإنسان هنا لم يدائس إذا أراد توقع لكن لا يحكم على غيره هو حق، ما فيش ما فيش كلام. رأى أنها تغاء الناس هنا خلاص هل ناس اللي تموت في الغراء ما تناسك ماذا كل هذا. أنا سمعت الآن في بلاد كثير من بلاد الكفار أنهم الآن يخرجون الدم عند الذبح، لكن ما على طريقة على طريق مواصيل يحكمون في الأوجاب ثم يشفقون الشخص ما على طريقة، وسوف يرجعون والله أعلم إلى الطريقة الإسلامية. نعم. ولا شهر ما في شهر، لكن في أو في بعض البلاد الأخرى عادي هو راقب، إذا لباس القميص عندكم شهر. لكن هذا وهذا ها؟ هذا وهذا يعني حتى لو لقيت القميص عندنا شهر ينظر عندنا إيش؟ يعني الآن مفهوم الجبلة الآن تغير وتتبع الجبلة. الآن يقول الآن الشيخ عندنا ثلاثة، لا تميز الرجل إن كان زوجها غير زوجها إلا بهذا، وكذلك المرأة فإذا خلعت الجبلة يعني يرجع إلى خطبته هذا، فتقول ما تستطيع أن تتحمل أيها، لأن لو خلعتها يأتي وهذا وقع يكونها من زوجها. سبحان الله. يقول ما عدل حل الله لكن لا خطاب الأول جاء لا طيب ما هو رمض خلق غير الأصبع الذي يتخذ الكفار فيه أبدا يعرف حتى لو تخير الإصبع المؤمن هذه إشارة إلى يعني لسه هذا إشارة لأنه غير متزوج لا إلى أنا متزوج إشكال في اليسار وما أدري إذا نقل في اليمين مخطوبة أو كذا المؤمن شيء معروف أي والله هي على كل حال أن إذا كانت مفروض في عقيدة تنهى عينها أنا لذلك إنه ما يكون عقيدة ما يكون عقيدة يخاف أن يربح وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت باسلام المرء فرق ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن بسم الله الرحمن الرحيم سرق الماء احاديث متعدده واهمها الوصايا التي اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الوصيه الاولى ما معنى احفظ الله يحفظ وشريعه نعم بالتزام احكام ايش يحفظ في جميع امورك يعني في المال والعرض والنفس والاهل في كل شيء طيب الوصيه الثانيه نجاح معناها أنك إذا حفظت الله دلك على كل خير هل لها شاهد من القرآن؟ نعم قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى طيب الوصية الثالثة إذا سألت فسأل هل يؤخذ منها كراهة أن يسأل الإنسان غيره يدعو له يقول يا فلان ادعو الله لي نعم الظاهر العموم حتى بهذه الحال لا تسأل حتى ولو كان رجلا صالحا طيب الوصية الرابعة أين عمل وجه مثلا الظاهر يكون في الحاضر لا حتى اليوم الظاهر يكون في الحاضر لأنك مرتفع على العمود أي طيب إذن ليس على المحرم ولا على المريض طيب ناس تعرف الوصية الرابعة نعم المعنى يعني اذا اردت تعاونا او طلبت تعاونا فليكن من الله عز وجل طيب احسنت هذه الوصايا الاربع اذا اكملها الانسان حصل على خير كثير لأهمه طيب مر علينا إثبات أن الله تعالى يحب هذا أليس أنت جديد الله يحب طيب إذن الطيب والإكرام نعم يلا طيب قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله طيب محبة الله هي ثوابه أو إرادة ثوابه أو صفة سوى ذلك صفة سوى ذلك يعني من لازم محبة الله العبد أن فيه ولا ثواب إلا في إرادة قال الله طيب ثم قال أيضا ذات جديد يقول

إذا كان لا يتكلم إلا بخير فقد ترك ما لا يعرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يكفر. فإذا جمعت هذا الحديث إلى الحديث الذي معنا صار في ذلك انضباط الأقوال وانضباط الأفعال. قال: وعن مقدام بن أبي كريم، عن المقدام مسروق ولا غسول لهم نعم الصرف؟ وعن المقدام ولا المقدام؟ المقدام طيب. ابن ما أبي كريم مصروف ولا غير مصروف؟ غير مصروف. مجرور بإيش؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه مركب تركيب إيش؟ تركيب مزج، يعني مزج أحد الاسمين بالآخر، مثل حضرموت. حضرموت مركب تركيب مزج، وهناك تركيب يسمى تركيبا إسنادية مثل الشنفري، وأصله الشنفري، ومثل رجل يسمى شاب قرناه، جاء شاب قرناه، هذا مركب تركيب إيش؟ إسناد. طيب هناك تركيب إضافي مركب من مضاف ومضاف إليه مثل كتاب محمد، وهناك تركيب عددي يعني يركب أحد العددين مع الآخر مثل 13 وإلى 16. على كل حال هذه أنواع ترتيبات تختلف من هذا العراق. المركب تركيبا مزجيا يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة ويجزم الاسم لا يدخل وجهه. تمام. طيب المادي كريبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسن. ما ملأ ما نافية، وملأ فعل ماض، وعاء مفعول ملأ، شرا صفة، ومن بطن واضح. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإنسان يملأ الأغنياء، يملأ الإناء حليبا ليشربه الناس. طيب هذا ولا طيب؟ طيب يملأه طعاما ليأكله الناس. طيب لكن هذا الوعاء الذي ذكر الرسول البطن هذا لا تملأ، فما ملأت وعاء شرا منه. والبطن وعاء ولا غير وعاء؟ البطن وعاء لأنه مقر الطعام والشراب، ويسمى المعدة. يقول رسول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي من مائدته، لأن ملء البطن سبب للغفلة وكثرة النوم، وكون الإنسان لا يهمه إلا بطنه، وسبب لأمراض تأتي من تركيب الغذاء وكثرة الغذاء. والمعدة ليست كيسا يمتلئ طعاما ثم يفرغ، المعدة معمل، يعني أنه يشتغل بالطعام الذي يوضع فيه. هذا المعمل إذا أثبت عليه فلا بد أن يثبت، لا بد أن يثبت. ولهذا قال بعض الناس: لا تأكل طعاما على طعام، فإن إكثار طعام الطعام من المهلكات. ومثل ذلك قال: لو أعطيت عملة لكان يعملون عمل القص يعمل هذا، وهو عمل مذنب يعني مذنب، ثم أتيت لهم بعمل آخر قلت اعملوا، ماذا يكون؟ سيتعبون، إما أن يدع العمل الأول على عجره وبجره، وإما أن يتعبوا تعبا عظيما. هكذا المعدة. ولهذا نقول: لا تملأ. وما كانت الأمراض الحديثة الأخيرة